الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، فهذه الحلقة 60 من حلقات برنامج أحكام من القرآن الكريم، نتكلم فيها على ما بقي من فوائد قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن فوائد هذه الآية، إضافة إلى ما سبق في الحلقة الماضية، أن العمل لا يثبت به الأجر إلا إذا كان عملا صالحا، والعمل الصالح كما أسلفنا ما اجتمع فيه شرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا صالحا فمن عمل عملا يتضمن شيئا من الشرك فإن عمله ليس بصالح وليس بمقبول عند الله، لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فمن تعبد لله عبادة يرائي فيها الناس فإنها لا تقبل منه، لأنها ليست عملا صالحا. ولكن هنا مسألة يشكو منها كثير من الناس. كثير من الناس يقول: إنني إذا هممت بعمل صالح أتاني الشيطان وقال: إنك مرائي، فيقعدني عن العمل. فما هو الحل لهذه المشكلة؟ وجوابنا على هذا أن نقول: الحل لهذه المشكلة أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تنتهي عن ذلك، وأن تستمر في عملك الصالح معرضا عما يلقيه الشيطان في قلبك من أنك مريد للرياء. وفكر، فلو أنك سئلت: هل أنت مراء بهذه العبادة؟ فقلت: لا. إذن لا يصدنك الشيطان عنها بهذه الوسوسة، فاستمر في العمل ولا يهمنك. يشكو بعض الناس أيضا أنه يدخل في العبادة ليس فيها رياء، ثم يحدث له الرياء في أثناء العبادة، فما الحل؟ جوابنا على هذا أن يسعى في طرده والتخلص منه، وأن يقبل على عبادة الله ويعرض عما ألقى الشيطان في قلبه من الرياء. وهو إذا دافع هذا الرياء فإنه لا يضره ولا يؤثر على عبادته. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن العمل الذي لا يكون موافقا لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل، حتى وإن كان بنية خالصة ليس فيها شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على ذلك فإن جميع العبادات البدعية التي تعبد بها أهلها مهما كثرت ومهما أثرت من لين القلب ودمع العين فإنها لا تنفعهم عند الله عز وجل، لأنها على غير صراط الله. وقد قال الله تعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأي إنسان يتعبد لله عبادة قولية كانت أم فعلية، فعليه الدليل على أن هذه العبادة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن عمله سيكون هباء، سيكون وبالا عليه، لأنه ابتدع في دين الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدع مهما حصنت في قلوب متبعيها فإنها سيئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة عامة شاملة كل بدعة ضلالة، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. والبدع وإن حسنت في قلوب مبتدعيها فإنها شر تفرق الناس في دين الله، وتجعل كل طائفة من الناس تضلل الأخرى، ويكون كل حزب بما لديهم فرحون، كما هو الواقع الآن لما انتشرت البدع في الأمة الإسلامية. ومنذ زمن بعيد صارت الأمة الإسلامية متفرقة، يضلل بعضها بعضا، وربما يصل الأمر إلى أن يكفر بعضهم بعضا. وقد قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح ولي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وإنني بهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى إخوان المسلمين أن يحرصوا على أن تكون أعمالهم كلها مبنية على شريعة الله، على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هديه خير الهدي، وما خرج عن هديه فهو ضلال وفتنة وبدعة. وأن يحرصوا أيضا على الإخلاص لله عز وجل، فلا يفعل العبادة من أجل مراءة الخلق أو سماع الخلق، لأن الخلق لا ينفعونهم، لا ينفعهم إلا الخالق عز وجل. وفي هذه الآية من الفوائد دليل على عظم الأجر على الإيمان والعمل الصالح، لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه فقال فلهم أجرهم عند ربه، وما كان من عند الله فهو من عند الكريم العظيم، وعطاء الكريم العظيم يكون عطاء عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله عز وجل على عباده بهذا الثواب، حيث جعله بمنزلة الأجر اللازم الذي لا بد من إيفائه، وهذا من نعمة الله، وهو الذي تكفل وكتب على نفسه أن من عمل صالحا جزاه الله تعالى بالأجر الذي يستحقه. ومن فوائد الآية الكريمة أن بالإيمان والعمل الصالح يطرد الخوف ويطرق الحزن لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا كان أشرح الناس صدرا وأنعمهم بالا وأطمنهم قلبا، يعني أشدهم طمأنينة في القلب، هم المؤمنون العاملون عملا صالحا. ولهذا قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا لذكره، وأن يطمئن قلوبنا بذكره، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، إنه جواد كريم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.